إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستحيوا من الله حق الحياء. عباد الله، ركن عظيم من أركان الإسلام ورد ذكره في القرآن معرفا 67 مرة في 28 سورة، وورد ذكره في القرآن في الأمر به تارة وبمدح فاعله والثناء عليه وبيان ثوابه تارة وبذم تاركه وبيان عقابه تارة أخرى. وهذا يدل على مكانة هذا الركن عند الخالق جل وعلا وقوة تأثيره في سلوك المسلمين وتثبيتهم عند الشدائد والأمور العظمى. إنه الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة، قرة عيون الموحدين، فإنها فريضة ربكم من فوق 7 سماوات، وآخر وصية من نبيكم صلى الله عليه وسلم عند فراق هذه الحياة، وهي عمود الدين وبرهان الإيمان وعنوان الاستقامة وشرط القبول ومكيال الثواب في الميزان. فمن وفاها حقها وفاه الله حقه، ومن طفف فيها فقد علمتم ما قال الله جل وعلا في كتابه، فقد قال وهو أصدق القائلين: ويل للمطففين. عباد الله، لما كانت الصلاة هي القوة الغالبة التي تشد المسلم إلى ربه وخالقه، شرعت لها صلاة الجماعة وجوبا على الرجال، وجعل لها أماكن تؤدى فيها وهي المساجد، حتى أصبحت صلاة الجماعة شعار المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. وميزهم الله بها في كتابه عن المجرمين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، والذين يسألون يوم الدين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. وميزهم بها عن المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا ويحهم جميعا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. عباد الله، لعظم موقع الجماعة في الصلاة من الدين أمر الله بها عموم المؤمنين، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر بها سبحانه المجاهدين ولو كانوا للعدو مواجهين، فقال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. الآية. وهم عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت في المدينة، وهم صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت في المدينة على المتكاسلين عنها والمتخلفين عنها، ولم يعذر في التخلف عنها الأعمى الضرير الذي ليس له قائد يقوده في المسير. وما ذاك عباد الله، وما ذاك إلا لعظم هذه الشعيرة ووجوب أدائها جماعة في المساجد، وعظم تأثيرها في صلاح الأمة فردا ومجتمعا. ولهذا كان المسجد ملتقى المسلمين منذ عهد النبوة، يتعاونون فيه على البر والتقوى وحل المشاكل، حتى أصبح المجتمع المسلم سمحا طاهرا نقيا هدفه الصدق والنصح والوفاء والصفاء. فاتقوا الله معاشر المسلمين وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، حافظوا عليها جماعة، واركعوا مع الراكعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.